بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بشرح وتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، تقدم معنا جملة من الأحاديث تتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض، أي بزيارة المريض، فهذه هي عيادته. وزيارة المريض مما ذكر في حقوق المسلم على المسلم، أن يعوده وأن يزوره. وفي هذه الزيارة جملة من الفوائد، منها أن الإنسان يقوم بحق أخيه المسلم، ومنها التنفيس عن المسلم إذا زرته وذكرته بالله عز وجل، وذكرته بأن هذه الأمراض والعوارض التي تعرض لكل إنسان، وأن الله عز وجل يثيب المؤمن على هذا المرض، وأن الله عز وجل يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات، تذكره بذلك، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فأنت إذا زرته ذكرته بمثل هذا، وأن عليه أن يصبر وأن يحتسب في هذا المرض الذي يصيبه، وأن الله عز وجل سيجعل له فرجا، وسيكتب له إن شاء الله الشفاء، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها تذكير وفيها تنفيس لهذا المؤمن وهذا المريض وهذه الزيارة قال العلماء تتكرر بحسب حال المريض، قد يزوره الإنسان غبا يعني يوم يزوره ويوم لا يزوره، وقد يزوره كل يوم إذا كان في ذلك مصلحة ويأنس به المريض. بعض المرضى يأنس ببعض زواره من أقاربه ومن أصدقائه، ولو زاره كل يوم فهو بحسب المصلحة، فإن رأى أن المصلحة في تكرار الزيارة كررها، وإن رأى أنه يزوره بين الفينة والأخرى فهذا هو المطلوب. فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز، أيضا اتباع الجنائز هذا لحق الميت لأنه مسلم فتتبع جنازته، ولحق أقربائه لأنك إذا تبعت جنازته فإنك في ذلك تهون ما حل بهم من ألم الفراق وما أشبه ذلك، وما يناله الإنسان من اتباع الجنائز والصلاة عليها، فهذا مع أنه حق فإن الإنسان يثاب عليه. نعم. وتشميت العاطس، إذا عطس إنسان فحمد الله فشمته، يعني إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا من تشميت العاطس. نعم. وإبرار المقسم، إذا أقسم عليك أخوك في أمر من الأمور فينبغي أن تبر بقسمه، وهذا يقع كثيرا، يقسم عليك أن تأخذ هذا الكتاب فخذه إبرارا بقسمه، أقسم عليك أن تتغدى عنده أو أن تتعشى عنده وأنت لا مانع لك يمنعك، فعليك أن تبر بقسمه، وهكذا في ما يحلف عليه الإنسان ويقسم عليه فهذا من الإبرار به. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم إذا ظلم المسلم فعليك أن تنصره بما تستطيع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فتنصر المظلوم، ونصر المظلوم هذا حتى كان في الجاهلية قبل الإسلام ينصرون المظلوم وينصفونه ممن ظلمه، وتقدم معنا حديث المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ينصره يعينه بقوله وبفعله إذا علم أنه مظلوم، لأن هذا المظلوم يحتاج إلى معونة، ولذا جعل الله عز وجل له المعونة من عنده، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، المظلوم، لكن نحن يجب علينا أن نقف مع المظلوم حتى يأخذ حقه، حتى يأخذ حقه ممن ظلمه. قال وإجابة الداعي إذا دعاك إلى وليمة عرس ولم يكن في هذه الوليمة منكر وخصك بالدعوة فإنه يجب عليك أن تجيب، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب والله أعلم. وإفشاء السلام، تفشي السلام، الإفشاء أصلا معناه النشر، أن تنشر السلام، ونشر السلام هو أن تسلم على المسلم، وإذا لقيته فسلم عليه، هذا حق له، فتسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليكم السلام، لأن هذا السلام هو أمان منك لأخيك المسلم، وهو أمان منه لك، فينبغي المحافظة على ذلك. نعم. قال: ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، هذا منهي عنه في حق الرجال، لا يتختمون بالذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقالها عن الذهب وعن الحرير، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. يقول: وعن شرب بالفضة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا تأكل في آنية الذهب والفضة، ولا لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهنا قال: وعن شرب بالفضة، فلا يشرب في آنية الفضة ولا يشرب في آنية الذهب. ومن المياثر الحمر، والمياثر هذه كما ذكر المؤلف قال: هي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحرير كما نهاهم عن الذهب، وبخصوص هذه المياثر الحمر. وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، ثم ذكر معنى ذلك، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنشاد الضالة في السبع الأول، يعني التي ذكرها في النهي، فلا تنشد الضالة في المسجد ولا في غيره من الأماكن، لكن في الأسواق ونحوها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم. هذا الباب عقده لأمر آخر، وهو ستر العورات، ستر عورات المسلمين، والمراد بالعورات هنا العورات المعنوية، ليست العورات الحسية. الحسية هي التي تستر باللباس، هذه العورة الحسية، عورة الرجل وعورة المرأة وما أشبه ذلك، لكن هنا العورات هي العورات المعنوية، وهي ما يكون من المسلم مما يبدو أنه عيب أو شيء يمس عرضه أو ما أشبه ذلك، فالواجب هو الستر على المسلم، هذا المقصود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية وردت في سياق الآيات التي تذكر الإفك وتشنع على أهله، الذين افتروا على عائشة رضي الله تعالى عنها، على الصديقة بنت الصديق، افتروا عليها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مكان، ثم لما خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها لقضاء حاجتها وجاءوا وأرادوا أن يرتحلوا، وارتحلوا ولم يشعروا بأن عائشة لم تكن في هودجها أو في مكانها لخفتها لأنها كانت صغيرة، فرحلوا، فلما رجعت لم تجدهم فبقيت في مكانها حتى جاء صفوان بن معطل فرآها وعرفها، فأناخ راحلته فركبت عائشة ولحق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوها كذلك تكلم أهل الشر فيها وأهل النفاق، وجدوا فرصة أن يتكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتكلموا عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فوقعوا في عرضها ونشروا هذا الكلام كأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد أتت بما لا ينبغي، وأخذوا يلوكون هذا الخبر وينشرونه بينهم حتى جاءت براءتها في كتاب الله عز وجل وسجلت في كتاب الله في أعظم كتاب عرفه الناس، جاءت براءتها من رب العالمين من رب العالمين، حتى قال العلماء من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما اتهمه بها المنافقون بعد إذ برأها الله عز وجل فهو كافر، فهو كافر من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وقد برأها الله في كتابه في أصدق كتاب وفي أعظم كتاب فهو كافر خارج عن الملة، لأن في ذلك تكذيبا لكتاب الله عز وجل، ولأن في ذلك طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب كتاب الله فهو كافر، ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فلذا جاءت هذه الآية تبين أولئك الذين افتروا الكذب على عائشة وأشاعوا الفاحشة، أي نشروا خبرها كذبا وزورا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أن تنتشر. وهذا يعني من بلاغة القرآن أنه يأتي بلفظ عام على سبب خاص حتى يكون المعنى عاما يشمل هذا السبب ويشمل غيره. فالذي يحب أن يشيع الفاحشة وأن يشيع المعاصي والمنكرات في هذه الأمة فقد توعده الله عز وجل، سواء كان ذلك بلسانه أو بوسائل إعلام ينشرون الفاحشة أو بمواقع إلكترونية ينشرون الفاحشة بين الناس، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا، والعذاب الأليم في الدنيا هو ما يتعلق بالحد على القذف وما أشبه ذلك، وفي الآخرة مع ما يجدون من عذاب الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذين ينشرون السوء وينشرون الفاحشة وينشرون المعاصي ويروجون للفساد في الأرض هم داخلون تحت هذه الآية، سواء نشروا عن شخص معين أو نشروه في الأمة بأكملها بغرض إفسادها. فالذين ينشرون الفساد لهم نصيب من هذه الآية، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين تعامل المسلم مع أخيه إذا أصاب أو أخطأ، إذا أطاع أو عصى، فإذا أطاع أعانه على الطاعة، وإذا عصى وعلم منه هفوة وعلم منه زلة سترها بما يستطيع، سترها سترا وصيانة لأخيه المسلم من أن ينال الناس من عرضه. وهذا أمر عظيم، والجزاء ما هو؟ أن الله يستره في الدنيا، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومن منا لا يريد أن يستر يوم القيامة؟ ومن منا لا يريد أن يحفظه الله عز وجل؟ قيل: ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فستر الله عيوبه، وستر الله ما عنده من تقصير، وكلمه فيما بينه وبينه، ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله يوم القيامة. الستر على المسلم أمر مطلوب. إذا رأيت من أخيك منكر فاذهب وانصحه فيما بينك وبينه، وقل: هذا الذي فعلته منكر ولا يجوز، وعليك أن ترجع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، فإن استجاب فالحمد لله، تكون نصحته وسترته، نصحته وسترته. وإياك أن تشهر به. بعض الناس حتى في كلامه وإن كان خطأ علميا لا يعرف أن يقول مثلا بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وبعض الناس لا يعرف إلا الأسماء، فلان يقول كذا وفلان فعل كذا، فيفضحه بين الناس حتى إنه ليغلق عليه باب الرجوع. هذا الإنسان إذا أراد أن يتوب فيما بينه وبين الله قد افتضح أمره عند الناس، وعلم الناس جميعا بخطئه وبمعصيته وبزلله، فقد يصعب عليه أن يرجع. لكن إذا نصحه فيما بينه وبينه وقال له: اتق الله، فإن هذا الأمر لا يجوز ولا يحل، وستره. قال العلماء: الواجب الستر، والستر على المسلم أمر فيه أجر عظيم وثوابه عظيم، لأن الله يسترك في الآخر. ألا تحب أن تستر يوم القيامة؟ استر أخاك. إذا أردت أن تستر يوم القيامة فاستر أخاك. قالوا: ولا يجوز للمسلم أن يكشف أمر أخيه المسلم إلا إذا كان هذا الإنسان مجاهر ولا يبالي، فهذا إن انكشف لم تكشفه أنت، إنما هو كشف نفسه. ولذا يأتي معنا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الإنسان الذي يعمل الذنب ثم يفاخر فيه بين الناس أنه سرق وأنه فعل وأنه قتل، هذا هو كشف الستر عن نفسه. فإذا كان الإنسان مجاهرا فهذا لا حرمة له، وإذا كان الإنسان يخشى، إذا نصحته يخشى أن يتعدى شره للآخرين، فلا مانع من التحذير منه. شخص يؤذي الناس وقد يقتل وقد يسرق ولم يتب من ذلك ولم يمتثل للنصيحة، فإذا نشرت أمره في هذا ليحذره الناس فهذا أمر مطلوب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. نعم، كل أمتي معافى، يعافيه الله عز وجل ويتوب عليه ويقبل منه إذا رجع إليه سبحانه. كل أمتي معافى، وهذا يرجى له، وإن عمل معصي يرجى له أن يتوب، لأنه قد يفعل الذنب ثم يندم عليه، والندم توبة. إذا ندم الإنسان على ذنبه الذي فعله وبكى على ذنبه وعلى معصيته لله عز وجل، فإن الله ينظر إليه سبحانه نظر عطف ورحمة ويتجاوز عن سيئاته. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يجاهر بالذنب، يعمل الذنب ثم يفتخر بأنه أذنب، يفتخر أنه أخذ مال فلان، يفتخر أنه فعل الفاحشة الفلانية، يتحدث بها بين الناس وقد يصورها وينشرها، وقد يكتب في مقالات أو في مدونات يكتب ويفتخر بما فعل، فهذا على خطر عظيم، لأن هذا فيه دعوة للآخرين أن يعملوا مثل عمله، هذه دعوة فعلية، أن يعمل الناس كما عمل، كأنه يقول لهم أنا عملت كذا وكذا ولم يصبني شيء، فيغري الجاهل أن يفعل مثل فعله ويكشف عورات المسلمين. والمعصية إذا ظهرت لا شك أنها عيب في المسلمين، فهذا كان ينشر عيوب المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمجاهر في الغالب أنه ليس نادما على معصيته، الذي ينشر المعصية ويجاهر بها لا يندم على أنه فعل المعصية، على أنه سرق أو زنى أو فعل ما أو شرب الخمر أو فعل ما فعل من المعاصي. نعم، يقول وإن من المجاهر أن يعمل الرجل بالليل عملا لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، ما كشفه الله عز وجل، والله قادر على أن يكشف أمره، وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يعني ينشره بين الناس، يكشف ستر الله عز وجل عليه، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. نعم، يعني هذا أيضا فيه من الستر على هذه الأمة، إذا زنت الأمة وهي المملوكة للشخص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، يجلدها الحد وهو 50 جلدة، فإذا زنت فليجلدها الحد، ثم في الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال العلماء كيف يبيعها على غيره وقد علم أنها لا تصلح، وقد تزني عند الآخر وهو لا يعلم بها، أليس في هذا غش؟ قالوا لا، هو يبيعها. قال بعض العلماء إنه يخبره بأمرها، يخبره بأمرها، لأن هذا من النصيحة له حتى يحذر أو يتنبه لها، والأمر الثاني قد يكون هذا الذي يشتريها رجل له هيبة فلا تستطيع أن تفعل عنده ما تفعل عند الأول. نعم. وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. نعم، يعني هذا قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه. قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. إما أن يكون هذا قبل الحد أو أنهم قال بعضهم أن شرب الخمر إنما هو مقيس، قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري، يعني كما قال علي رضي الله تعالى حد 80. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاه الله. أخزاه الله، والخزي عياذا بالله أن لا ينال الإنسان خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال لا تقولوا هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعينوا عليه الشيطان. فهذا الإنسان ربما ازداد إثما وربما ازداد شربا في الخمر إذا سمع مثل هذا. وأحيانا يكون هذا الذي حد قد يكون تاب إلى الله عز وجل وقبل الله عز وجل توبته فيصلح شأنه بعد ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس، وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول وذاك أوجز. نعم، هذا شروع في بيان القياس من كتاب معاقد قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونحن اتفقنا على أن نجعل له شيئا من الوقت ولو كان هذا الوقت يسيرا في شرح بعض عبارات هذا الكتاب في أصول الفقه. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، معناه التقدير والمساواة. تقول قست المسافة إذا قدرتها، أو قست هذا الثوب بالذراع إذا قدرته به. وقد تأتي قد يأتي القياس بمعنى المساواة بين الشيئين. وفي الاصطلاح المؤلف رحمه الله تعالى قال هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. حكم يعني إذا كان الفرع هو الذي لا نص فيه وهو الذي يطلب حكمه، هذا الفرع. والأصل هو المنصوص عليه الذي له حكم في الشرع، والعلة هي السبب الجامع بين الأمرين. فمثلا إذا قلنا قسنا النبيذ على الخمر، فحمل النبيذ على الخمر في القياس في حكم الذي هو التحريم لجامع وهو الإسكار، وهو الإسكار في كل، فالمسكر حرام. يقول وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. حكم الأصل أنت لا تثبت مثل حكم الأصل في الفرع، مثل حكم الأصل تثبته في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم الذي هو الفرع على معلوم الذي حمل معلوم على معلوم الذي هو الأصل في إثبات حكم لهما، في إثبات الحكم، أصل إثبات الحكم هو للفرع، أما حكم الأصل فإنه ثابت، أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصف لهما أو نفي. هذا تعداد للعلة، أن العلة قد تكون حكما، العلة قد تكون حكما فتقول بجامع أن كل منهما محرم، قد تقيس في أمر آخر. نعم، وهو بمعنى الأول، وذلك أوجز الأول. نعم، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. قيل إن القياس والاجتهاد أن القياس هو الاجتهاد، فهما بمعنى واحد، فتقول قست وتقول اجتهدت وهما بمعنى واحد. وقال بعضهم القياس يختلف عن الاجتهاد، الاجتهاد أعم من القياس، لأن الاجتهاد قد يكون باستنباط الحكم من النص عن طريق بعض الدلالات ليس عن طريق القياس، فهذا اجتهاد وليس بقياس. وقد يكون الاجتهاد عن طريق إلحاق فرع بأصل، فهذا اجتهاد وقياس. والصحيح أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فقد نجد قياسا لا اجتهاد فيه وهو القياس الأولوي، هذا القياس الأولوي ليس فيه تعب، الاجتهاد فيه مشقة، لكن القياس الأولوي هو قياس وليس باجتهاد، فلا تقل لهما أف فالضرب من باب أولى، هذا ليس فيه مشقة في فهمه، فهذا قياس، فهذا قياس وليس باجتهاد. وقد نجد اجتهاد وليس قياسا كما ذكرنا في الاستنباط من النصوص، وقد يجتمعان في قياس المعنى الذي هو الحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. نعم. والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، يعني أن القياس واقع، وإذا كان واقعا فهو جائز عقلا قطعا، وهو واقع في حوادث كثيرة ربما يشير المؤلف إلى بعضها. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. لماذا لم يقال في التعريف تسوية فرع بأصل أو تقدير فرع بأصل أخذا من المعنى اللغوي؟ هذا يعني قال بعض العلماء إن مثل هذا يلزم منه الدور، وهو أن تأخذ جزءا من المعرف وتجعله في التعريف، فيلزم منه الدور، لأنك لا تعرف هذا المعرف حتى تعرف هذا الجزء من التعريف، ولا تعرف هذا الجزء من التعريف حتى تعرف المعرف، فلزم منه الدور. ولهذا يعني لا يذكرون هذا، أحيانا يجيبون عنه بأن المراد به المعنى اللغوي، وهو أن الفرع من بنى على غيره والأصل ما بني عليه غيره، فهي بالمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي وهو معروف، فإذا ذكرناه لا يترتب عليه دور، وإن كان الأولى البعد عن مثل هذا. ولهذا التعريف الآخر إلحاق معلوم بمعلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لعلة جامعة بينهما من إثبات حكم لهما أو علة أو وصف. نعم. كذلك في تعريفه حمل معلوم على معلوم، الفرع ليس معلوما بعد. نعم. يراد به أن يعلم. نعم يراد به أن يعلم، لكن هنا المقصود أنه موجود ومدرك، هذا المقصود. يعني أنت لما تقيس النبيذ على الخمر، النبيذ معلوم ليس معلوما حكمه، هذا المقصود، ليس معلوما حكمه بل وجوده، هذا المقصود. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المياثر الحمر، نعم، هل المأخذ لأنها من الحرير أو لأنها من باب الترف؟ ولأنها من الحرير ولأنها من باب الترف. وحتى هذا الذهب وغيره حتى قالوا للنساء إذا كان فيه إسراف لا يجوز، لأن الله عز وجل يعني وإذا أجاز أمرا فإن هذا الأمر مشروط بعدم الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. قد يقال أن وسائل النقل الآن يمكن فيها من وسائل الترفه أكثر بكثير مما أريد بالمياثر، فكيف أجاب؟ لا لا، هذا ليس من هذا الباب، ولهذا لم يحرم لبس غير الذهب والفض والحرير على الرجال وإن كانت أغلى. وكذلك في النهي عن لبس الرجل للذهب هذا علة، نعم، لكن قد يكون الأمر تعبديا ولا لا تتعدى، أو تكون هذه العلة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها، والله أعلم. نعم نعم. ينبغي إذا زار المريض أن يدعو له أن يشفيه الله عز وجل، هذا في الجملة، وأن يقول عنده مثلا بسم الله بسم الله بسم الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، رب العرش الكريم أن يشفيك، ويكرر هذا 7 مرات عنده، فقد ورد أن ذلك ينفع وأنه يشفيه الله عز وجل، ويرقيه إذا أراد بقراءة الفاتحة بقراءة المعوذات، ويعيذه بكلمات الله التامات ونحو ذلك، ويرقي بسم الله أرقيك من كل شيء مذيك، كل عين أو حاسد الله يشفيك، يعني يرقيه في الجملة، والله أعلم. نعم نعم. فلا تشمته. نعم نعم. هذا الأخ يسأل يقول شخص مستمر في ظلمه للناس ولا يرعوي عن هذا الظلم ولا يرجع، إنما مستمر. أولا يجب أن نعلم أن الظلم على أقسام، ظلم في حق الله عز وجل وهذا أعظم الظلم، أن يشرك مع الله غيره وأن يدعو معه سواه، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أعظم الظلم، ومن مات عليه عياذا بالله حرمت عليه الجنة، من مات وهو يدعو مع الله غيره لم يتب من ذلك فالجنة عليه حرام وهو من أهل النار. وظلم الإنسان نفسه، قد يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والذنوب، يعصي الله عز وجل ويحمل نفسه ما لا تطيق من معصية الله، وهذا ظلم لنفسه. والظلم الآخر القسم الثالث وهو ظلم العباد، وهذا محرم تحريما عظيما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو أن يأخذ الإنسان حق غيره بغير حق، وأن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه فهذا ظلم. وهذا الظالم موعود بالعذاب الشديد وبسوء العاقبة عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أوصاه بوصية، وكان من هذه الوصية أن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله عز وجل يقول لدعوة المظلوم، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعده. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وإذا كان لا يخاف من هذا الإنسان الذي ظلمه أو يعلم أنه لا يستطيع أن يأخذ حقه منه، فليعلم أن لهذا الإنسان ربا قادر أن يأخذ حق هذا الضعيف من هذا الظالم. فإذا ظلم الإنسان جاز له أن يدعو على من ظلمه، جاز له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. فعليه، فعلى من عنده لأخيه مظلمة أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في القيامة. ليس هناك يفتدي الإنسان نفسه بدراهم أو بدنانير، ليس هناك إلا الحسنات، فيؤخذ منها من حسناته لهذا ولهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فعلى الظالم أن يتقي الله عز وجل، لا ينظر لقدرته بل ينظر لقدرة الله، يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. قد يصيبه في نفسه، قد يصيبه في أولاده، قد يصيبه في زوجه، قد يصيبه في ماله، قد يصيبه في أمر لا يتصور أن يصاب فيه. فالله على كل شيء قدير، فيجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، والله تعالى أعلم. نعم، في أي مكان يدعو عليه، في أي مكان. وإذا عفى عنه، إذا كان هذا الإنسان يعني أمكن أن يعفو، من عفى وأصلح فأجره على الله، وإذا دعا فهذا حقه. هذا لم يستطع أن يستنقذ حقه من هذا الإنسان وقد ظلمه ظلما عظيما، وإذا أراد أن يدعو فله أن يدعو في أي مكان شاء. نعم. طيب، هذا يقول: إنه بعد أن أحرم أخبروه أنه لن يذهب إلى مكة إنما سيذهب إلى المدينة. طيب، أنا أسألك أنت ماذا تعني أنك أحرمت؟ هل أنك لبست ثياب الإحرام؟ نويت العمرة حيث حبست. طيب، الأصل إذا أحرم الإنسان بحج أو بعمرة فإنه لا يتحلل من هذه ما أحرم به إلا بأحد أمور: إما أن يشترط عند الإحرام، يقول: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، وحبسه حابس منعه من الذهاب إلى مكة فيتحلل. أو يكون هذا الإنسان أحصر ومنع، أو ينتهي مما أحرم به. فهذه ثلاثة أمور. وكان الأولى هذا الحابس ليس مانعا من العمرة نهائيا، هذا لا يمنع من أن يأتي الإنسان بالعمرة، إنما هو تأخير للعمرة فقط، يعني ربما تؤخر عن العمرة 7 أيام أو خمسة أيام، فكان الأولى أن تبقى على إحرامك. وهذا يحدث مع بعض الناس ربما لا يشترط، فنقول له ابقى على إحرامك حتى وإن جيت للمدينة وأنت محرم لا يضر، وإن بقيت محرما شهرا لا يضر. هذا يعني إذا لم ينوي، فإذا نوى ورأى أن في هذا حرجا عليه وعمل بالتحلل فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، والله أعلم. نعم نعم تفضل. كبيرة هي في السن كبيرة. يسأل استريح. هذا يسأل عن عمرة عن زوجته الكبيرة في السن العاجزة، يقول لا تستطيع أن تأتي، فهل يجوز أن يأتي بعمرة عنها؟ نعم يجوز له أن يأتي بعمرة عنها إذا أتى بعمرة عن نفسه، يكون قد اعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن زوجته، والله تعالى أعلم. نعم. لا العمرة لا تكون عن اثنين، ها لا تكون العمرة عن اثنين، يعني أنه يحرم عنه وعن زوجته، في يحرم بعد ما ينتهي من العمرة يجوز أن يأتي بعمرة عن زوجته. نعم يجوز. نعم نعم. يعني هذا الإحرام إذا لم يكن فيه خياط، لم يكن مخيطا على البدن، فإنه لا حرج فيه، لكن الغالب الآن هذا بمثابة المخيط، ويكون هذا يعني مثل ما يلبسه النساء، فيكون مخيطا من جميع الجهات، فالأولى أن لا يلبس مثل هذا، لأن هذا يعني المنهي عنه هو المخيط الذي يكون على قدر البدن كاملا مثل الثوب، أو على قدر جزء منه مثل السراويل أو الفنيلة أو الشراريب، فهذا يمنع منه الإنسان، والأحوط في مثل هذا أن لا يلبس، الأحوط في مثل هذا أن لا يلبس، والله أعلم. أما وجود الخياط فقط، وجود الخياط لا يضر، لو أن إنسانا لبس إزارا انشق هذا الإزار وخاطه لا يضر، لو أخذ حقيبة معه فيها خياط لا يضر، لو ساعة فيها خياط لا يضر، ليس الممنوع هو مجرد الخياطة، هو ما المخيط، لأن لفظ الخياطة لم يرد أصلا في الشرع، إنما ذكره العلماء وقال بعضهم المخيط المحيط، يعني المحيط بالبدن كاملا أو بجزء منه مثل أسفل البدن كالسراويل أو أعلاه كالفنيلة، أو يكون على اليدين أو ما أشبه ذلك. فأما إذا كان هذا المخيط انشق مثل الإزار أو الرداء وخاطه لا حرج في هذا، والله أعلم. نعم نعم. لا يلبس، لا يلبس المحرم. نعم لا يلبس المحرم. فهم. طيب نعم. طيب بعدين انتظر. هذا الأخ يسأل يقول يجوز أن أحفر لي قبرا بين قبري والدي؟ أقول هذا لا مانع الإنسان إذا حفر قبرا، وسواء كان بين قبري والدي أو غيره، وقول يعني إن هذا يريده لأنه يحب والديه، ولو دفن عنهم بعيدا أو قريبا هذا لا أثر يعني له في أنه يأنس بهم، سيأنس بهم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجمعهم وإياهم وأن يجمعنا وجميع من نحب في جنة عدن، فهذا جائز. ودليل هذا يعني ما طلبه عمر وأبو بكر أن يدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم جائز. نعم إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، كل من وجبت طاعته فهي مقيدة بطاعة الله عز وجل، كل من وجبت طاعته من الناس فهي مقيدة بطاعة الله عز وجل، فإذا كان في طاعته معصية لله عز وجل فإنه يطيع الله ولو عصى والده، وهذا هو الظاهر في هذه المرأة التي يعني سترت وجهها، هذا هو الواجب عليها، فهي عاملة بطاعة الله عز وجل، وإلزامه لزوجته أو إقراره لزوجته على ذلك لا يعتبر معصية لوالده، لكن يفهم والده بالحكم الشرعي، فإن غضب الأب من أجل هذا ليس له أن يلزم الزوجة بأن تكشف عن وجهها من أجل إرضاء والده، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه. ومسألة الحجاب هي مسألة مهمة جدا، إذا كان النساء يكشفن عن وجوههن فلماذا قيل للخاطب اذهب وانظر إليها، وكما في قصة جابر أنه كان يبحث حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها، إذا كانت المرأة كاشفة سيراها في الشارع وهي كاشفة، ما يحتاج أن يذهب إليه ونقول له انظر إليها، والوجه هو مجمع المحاسن، نقول المرأة لا تستر شعرها، هذا باتفاق الشعر لا خلاف فيه أنها تستر شعرها، لكن وسائل الإعلام شوهت هذا الحجاب، وأهل الشر شوهوا الحجاب وأنه دليل على التزمت وعلى التعنت، وما عرفنا الناس، عرفنا الأمهات وكبار السن إلا وهن يتحجبن وما كان فيهن إلا الخير والصلاح، أما إذا كان أحد استغل بعض الأمور، إذا أحد استغل المساجد نقول يمنع الذهاب إلى المساجد ويحرم دخول المساجد، لا يمكن أن يقال هذا، والله تعالى أعلم. نعم المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب، لكنها تلبس الغطاء غطاء ثم تسدل هذا الغطاء على وجهها، ليس نقابا، أما النقاب لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين الشراريب التي توضع في اليد، هذا منهي عنه، لو فعلت ذلك فعلت محظورا، فهي تلبس غطاء يعني تسدله على وجهها إذا كان هناك رجال، في الغالب أنه يكون في الطواف وفي السعي. نعم نعم في الطواف وفي السعي هي محرمة حتى تنتهي من عمرها. نعم. إذا كان على قيد الحياة وهو مستطيع فلا تأتي عنه بعمرة وقد اعتمر وحج، وإذا كان كبيرا في السن وهو حي فاستأذن منه، قل أنا أريد أن أتي بعمرة عنك، فإن أذن لك فلا مانع. نعم نعم شيخ. يقول هذا هو بيت النية على العمرة وهو في بلده، أقول العمرة ليست هي مجرد النية التي تأتي عند الإنسان، نحن الآن جميعا ربما في نيتنا أن نحج في هذا العام، فهذه مجرد نية، الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا نويت الدخول في النسك الآن، نية الدخول في النسك ليست هي مجرد النية أنك ستعتمر في المستقبل أو أنك تحج، هذه لا أثر لها، حتى لو إنسان نوى قال أنا عندي نية أني سأحج هذا العام ثم ما أحج لا شيء عليه، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا جئت إلى الميقات مثلا وقلت لبيك حجا، هنا دخلت في النسك. يبدأ من الميقات من نية الدخول في النسك، أنك في هذا السفر بالفعل الآن لما قلت لبيك حجا أو عمرة تنوي الدخول فيما تريد، هذا هو الإحرام. نعم نعم نعم. إذا كنت يعني لا تستطيع أن تطوف أو أن تسعى لأنك مريض في رجلك بتر، ففي هذا في هناك عربات للطواف وعربات للسعي، إذا كان هذا لا يشق عليك لا مانع، إذا كان يشق عليك يعني تأخذ عربي إذا كان هذا يشق عليك لو وضعته وتتعب ويزداد المرض، فإنك تطوف بعربية، تطوف بعربية. نعم هذا حسن. كيف يجامع أهله في رمضان؟ تعرف أن الجماع محرم في نهار رمضان، و نعرف هو نازل مفطر، لكن هي ليست مفطرة. نعم أيوة. لا يجوز له أن يكرهها على الإفطار، لو كانت هي مسافرة معه ها هو نازل، لكن إذا كان إذا كانت هي ليست مسافرة فلا يجوز له أن يكرهها على الجماع. نعم لا يجوز، لو حصل هو ليس عليه شيء، لكن عليه كفارة المرأة، المرأة عليها الكفارة وهي عليه، هي ليس عليها شيء لأنها مكرهة ها، لكن هو المتسبب. نعم نعم طواف السعي. نعم مدام محرم العمرة تقصد المحظور أيه. لحد ما تفك الإحرام، لحد ما تنتهي من الطواف والسعي، تنتهي من الطواف والسعي وتتحلل، إذا تحللت انتهت ليست محرم أيه. نعم ما تلبس النقاب أيه. نعم. نعم هذا الأخ، هذا أنا أقول العلماء يفرقون بين المرأة المطاوعة والمكرهة، يعني إذا طاوعته عليها الفدية هي ها